الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الجمعة 17 من رمضان لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب. لما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة التوراة والإنجيل وما فيها من الهدى والنور أتبعها بذكر القرآن الذي هو آخر كتبه والمصدق لما سبقه من كتب الله والمهيمن عليها والذي هو أفضل كتب الله، فأخبر تعالى أنه أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا، تكلم الله بضمير العظمة لأنه سبحانه هو العظيم الذي له كمال العظمة والكبرياء. وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن، وسمي القرآن الكريم بالكتاب كما سبق معنا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، قال الله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، ومكتوب في الصحف التي بأيدينا فهو مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، الباء للملابسة وللتعدية، أي أن القرآن نفسه نزل حقا من عند الله لا من عند غيره، وتكون للتعدية بمعنى أن الكتاب نزل بالحق أي ما اشتمل عليه القرآن فهو حق. إذن نقول القرآن نفسه نزل حقا من عند الله لا من عند غيره، وما اشتمل عليه من أوامر ومن نواهي ومن أحكام ومن قضايا فهو حق. مصدقا لما بين يديه من الكتب أي مصدقا لما سبقه من الكتاب، وأل في الكتاب للجنس أي من كتب الله التي سبقت، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الكتاب اسم جنس فيعم أي الكتب، وتصديقه لما بين يديه له وجهان. الوجه الأول أنه حاكم لها بالصدق أي حكم بأنها صدق من عند الله. الوجه الثاني أنه صدقها لأنها أخبرت به فوقع مصدقا لها، فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن وأنه سينزل، ووصفت النبي الذي سينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم. قال ابن كثير: وكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله. ومهيمنا عليه، قيل المهيمن الأمين، وقيل الشهيد، وقيل الحاكم. قال ابن كثير: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها، وتكفل الله بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الشوكاني والجمهور على قراءة الجمهور والمعنى على قراءة الجمهور أن القرآن صار شاهدا بصحة الكتب المنزلة ومقررا لما فيها مما لم ينسخ، وناسخا لما خالفه منها، ورقيبا عليها، وحافظا لما فيها من أصول الشرائع، وغالبا لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ، ومؤتمنا عليها لكونه مشتملا على ما هو معمول به منها وما هو متروك. فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي إن سئلت فاحكم بين أهل الكتاب وغيرهم من أهل الملل وسائر الناس بالذي أنزل الله إليك من الحكم الشرعي في هذا القرآن العظيم من الحدود والقصاص وما دونها وغير ذلك من الأحكام. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، نهي أن يتبع أهواءهم أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. والمعنى لا تتبع في حكمك بينهم وغير ذلك أهواءهم أي ما تهواه قلوبهم من التساهل في تطبيق أحكام الله ومن الآراء والأحكام الباطلة التي اصطلحوا عليها كجلد الزاني المحصن دون رجمه وعدم المساواة بين النظير وبني قريظة في القود والدية كما قال الله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، والمراد بهم أهل الكتاب. وإنما نهاه عن اتباع أهوائهم لأنهم ليسوا على هدى في مخالفتهم للحق لا من شرع ولا من عقل. يقول ابن عاشور مقصود منه النهي عن الحكم بغير حكم الله إذا تحاكموا إليه، إذ لا يجوز الحكم بغيره ولو كانت شريعة سابقة، لأن نزول القرآن مهيمنا أبطل ما خالفه ونزوله مصدقا أيد ما وافقه وزكى ما لم يخالفه، والرسول لا يجوز له أن يحكم بغير شرع الله. فالمقصود من هذا النهي إما إعلان ذلك ليعلمه الناس وييأس الطامعون أن يحكم لهم بما يشتهون، لأنه كما معلوم النبي عليه الصلاة والسلام لن يحكم بما تهواه قلوبهم. إذن ما معنى هذا المعنى أو هذا النهي؟ يقول ابن عاشور إما إعلان ذلك ليعلمه الناس وييأس الطامعون أن يحكم لهم بما يشتهون. فخطاب النبي بقوله ولا تتبع أهواءهم مراد به أن يتقرر ذلك في علم الناس، مثل قوله لأن أشركت ليحبطن عملك، وإما تبيين الله لرسوله وجه ترجيح أحد الدليلين عند تعارض الأدلة بأن لا تكون أهواء الخصوم طرقا للترجيح، وذلك أن الرسول لشدة رغبته في هدى الناس قد يتوقف في فصل هذا التحكيم لأنهم وعدوا أنه إن حكم عليهم بما تقرر من عوائدهم يؤمنون به. وفي هذا ذم من يتبع هواه وأنه متشبه باليهود، إن اتباع الهوى ضلال وسبب للهلاك. قال شيخ الإسلام رحمه الله واتباع الهوى في الديانات أعظم من اتباع الهوى في الشهوات، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، الله أكبر. فهذه الآية تبين أن الهوى عدو للرسل، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي إنسان لا يتبع الرسول فإنما هو صاحب هوى، لأن الرسول جاء بالآيات وجاء بالبينات وجاء بأمور الخير وجاء بالصلة والصلاة ومكارم الأخلاق. إذن الذين يحاربون الرسل ويعادون دعوة الرسل ويحاربون الرسل ودعوة الرسل إنما يتبعون في ذلك من أهواءهم، لأنهم أصحاب هوى يريدون أن يتفلتوا، نسأل الله السلامة. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فاتباع الهوى ضلال، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. قال وهوى متبع، فالهوى إذا وقع في القلب ويعني جاهده الإنسان فلا يضر، متى يضر؟ إذا تبع هواه، أصبح الهوى هو ربه ويسير وراءه، هذا الذي لا يجوز، لأن الهوى ينبغي أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به الله عز وجل ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث وإن كان في إسناد ضعف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال ابن تيمية: فإن من الناس من يكون حبه وبغضه فإن من الناس من يكون حب من يكون حبه وبغضه وإرادته بحسب محبة نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ونفس الهوى وهو الحب البغض الذي في النفس لا يلام عليه، فإن ذلك قد لا يملك، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يقال سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، وأكثر ما يستعمل في الحب المذموم، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ينبغي على المكلف أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه، وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يستلذون بها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا به الذي به لابد به لهم منه. وليعلم العاقل أن الهوى حضار جهنم المحيط بها، فمن وقع فيه وقع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل الحديث فقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها، فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. قال ابن القيم: مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وفي قلبه ولسانه. وقال بعض السلف: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. وقال بشر: البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفتك إياه. وقيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهاد هواك. قال ابن القيم: لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء، بل يصير بذلك عذابا يعذب به في قلبه. وقيل لأحد السلف: بما نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. فينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه أن يبتعد عن الهوى، ومن جاهد نفسه لله فليتأكد أن الله عز وجل يوفقه، ربما يتعب في أول الأمر ليعلم الله صدقه أو لا، فقط بعدها يكون ديدنا له وسهلا، لأن الله عز وجل مع الصادق مع المخلص. من نوى وصدق وأخلص لله عز وجل وجاهد نفسه في ترك المحرمات وفي مخالفة هواه، فإنه بإذن الله تعالى يوفقه الله عز وجل ويسر له أمره مع الإخلاص ومع الدعاء ومع إحسان الظن بالله تبارك وتعالى ومع تعلق القلب بالله عز وجل، يعيش حياة سعيدة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة أبدا. والله ما أحسن أحد الظن بالله عز وجل إلا وفقه وسدده ورفع أمره أبدا، مهما كانت الشهوات ومهما كانت الأهواء، مع إذا تعلق الإنسان بالله واطمأن إلى الله عز وجل ورجع إلى الله وأحسن الظن بالله، فإن الله لا يخيب ظن أحد أحسن الظن به. نعم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي جعلنا لكل أمة من الأمم شرعة، ما شرعه الله من الدين لعباده تناسب زمانها ومكانها وحالها، ومنهاجا أي طريقا ومسلكا يسلكونه، فسالك ذلك اليمين بالإيمان وسالك ذات الشمال بالكفر. وهذا الاختلاف في الشرائع والتفريعات، أما أصول الشرائع من الدعوة والتوحيد والنهي عن الشرك فهي واحدة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأنبياء إخوة علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول. نعم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، هذا إخبار من الله عز وجل على قدرته العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ منها شيء، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم. اللام للتعليل، أي لأجل أن يبلوكم، أي أن يختبركم ويمتحنكم فيما أتاكم من الشرائع والمناهج والأوامر والنواهي، فالدنيا كلها اختبار. فاستبقوا الخيرات، أي بادروا وسارعوا وتسابقوا إليها. ما معنى استباق الخيرات؟ يقول السعدي رحمه الله: والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. في الصلاة يأتي مع الأذان، في دروس العلم يأتي أول الناس، نعم، ففيه التنافس، وأنه ينبغي الإنسان يستبق إلى الخيرات ويتعجل الخيرات. والمسارعة إلى الخيرات فيها فضائل: أولا أنها استجابة لله ولرسوله، قال الله تعالى: ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وقال عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. ثانيا أن الله مدح المسارعين بالخيرات وبيّن أن عاقبتهم الفلاح، قال الله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فقد هذا مدح لأهل الكتاب الذين يتبعون آيات الله ويسارعون في الخيرات. ثالثا المسارعة إلى الخيرات من أسباب إجابة الدعاء، قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله أكبر، من أسباب إجابة الدعاء. وقوله وأصلحنا له زوجة، القول الراجح أنها بعد أن كانت عقيما أصبحت ولودا، وقيل كان في خلقها شيء فأصلحه الله، قولان للعلماء في معنى وأصلحنا له زوجه. رابعا أن المسارعة في الخيرات من صفات الموحدين، قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى بعد ذكره للعديد من الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. خامسا دليل على علو الهمة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر الخيرات، فقد جاء في البخاري من حديث عقبة ابن الحارث قال: صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. التبر قطعة من ذهب أو فضة. وربيع بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. علو همة. كلكم تعرفون الفقراء، قالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. علو همة. ما قالوا: لماذا هم أغنياء ونحن فقراء؟ لا، قالوا: هم يتصدقون ونحن نتصدق. والحديث مشهور في ذلك. لماذا أيها الإخوة ينبغي أن نسارع إلى الخيرات كما أمرنا الله عز وجل؟ فاستبقوا الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. لماذا أمرنا الله بالمسارعة إلى الخيرات؟ لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؟ أولا استجابة لأمر الله وأمر رسوله كما في هذه الآيات والأحاديث. ثانيا قبل هجوم هذه اللذات قبل الموت، فإن الإنسان لا يدري متى يموت. وإذا كان الإنسان لا يدري متى يموت ينبغي أن يبادر الأوقات بالطاعات والأعمال الصالحات، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون لفقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو متى مجزا، والحديث فيه ضعف. وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. فالإنسان لا يدري متى يموت فينبغي أن يجتهد. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآن تتمنى الرجعة حينما جاء الموت، قد جاءتك الرسل وجاءتك النذر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يتمنى الصدقة لكن فات الفوت، أعطاك الله الأعمار والصحة والعافية ففرطت فيها. أيضا قبل قدوم الفتن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بالدنيا بعرض من الدنيا قليل. فالإنسان لا يدري متى تأتي الفتن، والآن الفتن بدأت تنتشر، وإذا جاءت الفتن انشغل الناس بالأخبار والقيل والقال، ولذلك عظم العمل في أيام الفتن. لماذا؟ لأن الناس ينشغلون بالفتن فتقل الطاعة، فمن يطيع ويجاهد نفسه يكون له أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، هذا حديث في صحيح مسلم. لماذا؟ لأن وقت الفتن الإنسان لا يجد معين، والإنسان إذا لم يجد من يعينه يكسل، وخاصة حينما يرى المجتمع والناس في تراجع والمنكرات قد انتشرت. فمن يطيع الله في تلك الوقت في ذلك الوقت ويجتهد فإن له هذا الأجر العظيم. بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم والله المستعان. إذن لماذا نبادر في الطاعات ونسارع في الطاعات قبل الموت قبل الفقر قبل الفتن؟ قال عمر بن عبد العزيز إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال أبو حازم إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها في أوان كسادها، فإنه لو جاء وقت نفاقها لم تصل فيها إلى قليل ولا كثير. وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في ليلتين. وصام منصور بن المعتمر 40 سنة وقام ليلها، وكان الليل كله يبكي، فتقول له أمه يا بني قتلت قتيلا، فيقول أنا أعلم بما صنعت نفسي. قال بعض السلف اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها. ثم قال الله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا، أي معادكم أيها الناس إلى الله ومصيركم إليه يوم القيامة، كما قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال تعالى وإليه المصير. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامقة، كما قال تعالى يوم القيامة يفصل بينكم، وقال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. من فوائد الآية إثبات أن القرآن منزل، ومن فوائد الآية إثبات علو الله، ومن فوائدها الثناء على القرآن، ومن فوائدها أن القرآن مصدق لجميع الكتب السابقة، ومن فوائدها أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، ومن فوائدها وجوب الحكم بما أنزل الله، ومن فوائدها النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى حتى تتبع ملتهم. لابد والله لن يرضون. كم تنازلنا في فلسطين وغير فلسطين، تنازلنا والله وما زالوا يذلون المسلمين ويحاربون أهل الإسلام. الله أخبر بذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن فوائدها عموم قدرة الله، وفيها أن الشرائع اختبار وابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وفيها الحث على المسارعة إلى الخيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قراءة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. حث على الخيرات والمسارعة إلى الأعمال الصالحات، لأنها هي التي تدخل مع الإنسان في قبره. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون من المسارعين للخيرات. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.